بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة غافر، ومع الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. الجدال نشاط عقلي، العقل في الأصل أودعه الله في الإنسان ليكون أداة معرفة الله. لو أن الإنسان أعرض عن الله عز وجل واتبع طريق الدنيا وطريق الملذات والشهوات، يجد معه عقلا، قوة إدراكية، بإمكانه أن يستغل هذا العقل ويسخره لشهواته ولمآربه. من هنا يأتي الجدال. لماذا قال الله عز وجل: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا؟ إنه في الأصل الإنسان أعطي قوة إدراكية، أعطي فكر، بهذا الفكر يسأل ويجيب، يستفهم، يدرك، يوازن، يقارن، يحاكم، يتصور، يتخيل. هذا الفكر قوة إدراكية كبيرة جدا، بل لست مبالغا إذا قلت إن أعظم شيء مخلوق في الكون هو العقل البشري، لأنه عاجز عن فهم ذاته. هذا الفكر البشري في الأصل زوده الله، زود الإنسان به من أجل أن يتعرف إلى الله. ماذا فعل المعرض؟ ماذا فعل الذي أراد الدنيا، أحب الدنيا، أراد شهوات الدنيا، أراد أن ينغمس في الملذات والمتع الرخيصة؟ رأى معه فكرا، هذا الفكر بإمكانه أن يفلسف انحرافه، بإمكانه أن يغطي عدوانه بكلام معسول. الكافر مفلسف دائما، بيرتكب أكبر الجرائم وبيقنع أنه هذا عمل مشروع، عمل مشروع. كيف أتيح له أن يغطي انحرافه؟ كيف أتيح له أن ينفي رسالات الأنبياء؟ عن طريق الفكر. وربنا عز وجل أشار في آيات أخرى إلى أن الفكر قد يضل وقد يغتر وقد يطغى. قال: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، وقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، إلى آخر الآيات. إذن الفكر البشري متى يجادل؟ إذا أساء الإنسان استخدامه. الفكر من أجل أن يرقى بك إلى الله، من أجل أن تتعرف إلى الله به. الإنسان أراد الدنيا، أراد الشهوات، أراد المتع الرخيصة، ثم هو يفكر، إذن يستخدم فكره لفلسفة المعصية، لتغطية المعاصي، للإيقاع بأعدائه، لتكذيب رسل الله عز وجل، للطعن بإخلاص الأنبياء والمرسلين، للتشكيك بآياتهم التي جاءوا بها، للتقليل من أهمية الآيات الكونية التي تدل على عظمة الله عز وجل، للطعن بكل داعية مخلص أراد نشر الحق من خلال سلوكه ومن خلال علمه. هذا الفكر البشري أداة خطيرة جدا، إما أن توظف إلى أسمى هدف وغاية، وإما أن تودي بصاحبها إلى الدركات السفلى في النار، كهذا المحرك الذي يوضع في المركبة، إنه يوضع في الأصل ليدفعها إلى أهداف صاحبها المشروعة، فإذا أراد صاحب المركبة أن ينحرف فهذا المحرك يزيده هلاكاً، لو خرج عن الطريق الصحيح المحرك أداة هلاك بصير. فيا أيها الإخوة، كلمة الجدل لما الإنسان بشكك بالقيم الدينية يقول لك الإنسان أخلاقي إذا كان ضعيف، أما إذا كان قوي لا يكون أخلاقياً، طعن لك بالقيم الدينية كلها، يقول لك هذا الدين شعور الضعف أمام قوى الطبيعة، والشعوب المتخلفة كلها تؤمن بالدين، أما الشعوب المتقدمة التي اتخذت العلم دينا لها لا تعبأ بالدين. فهذا كلام يعني في جدل، في قلب الحق إلى باطل، في قلب الباطل إلى حق، كل شهواته غير المشروعة. العقل البشري إذا ضل وانحرف ولم يعمله صاحبه فيما خلق له يصبح أداة تغطية لكل انحراف وكل جريمة. إذن ما يجادل في آيات الله؟ تعلمون أيها الإخوة أن الآيات جمع، مفردها آية، والآية العلامة، فعلامة على وجود الله، علامة على كمالات الله، علامة على وحدانية الله. فالآيات التي خلقها الله عز وجل، الكون كله، هذا آيات دالة على وجود الله وكماله ووحدانيته، فهي آية. وكلام الله عز وجل آيات قرآنية على تعرفنا بالله عز وجل، علامات يعني. وحينما يأتي الزلزال، وحينما يأتي الفيضان، وحينما تأتي بعض الكوارث الطبيعية لأناس ضلوا وأضلوا وانحرفوا وانغمسوا في الملذات وظلموا، تشعر أن هذه الأفعال أفعال الله عز وجل أيضا آيات دالة على عظمة الله عز وجل. إذن كلمة الآيات تعني الآيات الكونية، وكلمة الآيات تعني الآيات القرآنية، والآيات التكوينية يعني أفعال الله عز وجل، فكلها تدل على عظمة الله. الذي يشكك بمصداقيتها، والذي يشكك بدلالتها، والذي يشكك بقيمتها، والذي لا يعبأ بها، والذي لا يلتفت إليها، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. هذه الآية دقيقة جدا، تعرفنا أن أصل الدين معرفة الله، فالذي يكفر بالله شيء طبيعي جدا، ومن لوازم الكفر بالله أن تستخف بآياته، إن الكونية وإن القرآنية وإن التكوينية. فأنت أمام مؤشر الآن، مؤشر دقيق، الذي يعظم آيات الله هذه علامة إيمانه، والذي لا يبالي بها يقلل أهميتها، يجعلها خارج اهتمامه، هذا من لوازم الكفر. والكفر كما تعلمون أيها الإخوة، الكفر تكذيب وإعراض، وبشكل أو بآخر عدم رؤية عظمة الله عز وجل. الكفر عدم رؤية عظمة الله. ما الذي يملأ نفس الكافر؟ أشخاص أقوياء، أو أشخاص أغنياء، أو أشخاص يتمتعون بقدر عال من الجمال، فإما أنه يؤله الأشخاص الذين نالوا حظوظا كبرى من الله عز وجل، أو يؤله أشخاصا آتاهم الله قوة، أو يؤله أشخاصا آتاهم الله مالا، فهو ذائب في هؤلاء. أما أن يرى من خلال هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو الغني وهو الجميل، هذا هو الإيمان. الإيمان أن تتجاوز الخلق إلى الخالق، أن تتجاوز النعمة إلى المنعم، أن تتجاوز النظام إلى المنظم، أن تتجاوز التسيير إلى المسير، أن تتجاوز الخلق إلى الخالق. ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ الكافر أمام شمس، هي شمس وهذه قمر وهذه جبال وهذه نجوم وهذه أزهار وهذه أطيار وهذه أسماك، هل يستطيع الكافر أن ينكر هذا الكون وما فيه من عظمة ومن جمال ومن نفع ومن خيرات لا يحصيها إلا الله عز وجل؟ لا يستطيع. لكن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن يخترق الكون إلى المكون، يخترق النعمة إلى المنعم، يخترق النظام إلى المنظم، يخترق التسيير إلى المسير. أما الكافر وقف عند الكون، هذا مبلغه من العلم، هو مع النعمة لا مع المنعم، هو مع الكون لا مع المكون، هو مع النظام لا مع المنظم. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا وقال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال عز وجل يصف أهل الكفر: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني أبسط مثال، بيسمع الكافر نشرة جوية بيقول لك جاي منخفض متمركز فوق قبرص في اتجاه القطر، سيأتي بعد 20 ساعة، سرعته كذا، وهو منخفض ممطر، لا يخطر في باله أبدا إلا أنه منخفض وبعد أيام هناك أمطار. لكن المؤمن يرى من خلال هذه النشرة الجوية وهذا المنخفض أنه رحمة الله عز وجل، أن الله هو الرزاق، هو الذي ساق الأمطار لينبت النبات لنأكل نحن ومن نرعى من حيواناتنا. فالفرق بين فرق رؤية، الكون كون، لا أحد بإمكانه أن ينكر وجود الكون ولا مظاهر الكون ولا خصائص الكون، ولكن الفرق الدقيق بين المؤمن وبين غير المؤمن هو أن المؤمن انتقل من الكون إلى المكون، من النعمة إلى المنعم، من التسيير إلى المسير، من النظام إلى المنظم، من الربوبية إلى الرب لك. فلذلك في نقطة مهمة جدا، أن الإنسان إذا أراد أن يفعل ما يشاء، إذا أراد أن يقتنص الشهوات كلها، هذا الاتجاه نحو التمتع في الدنيا والانكباب على شهواتها لا يتناسب مع معرفة الله ومع الانضباط بشرعه. فلما الإنسان يصر على المعاصي تجده يقلل من قيمة الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، هو نفسه، كأنه في علاقة ترابطية، إن كذبت بالدين فعملك سيء، وإن كان عملك سيئا فلا بد من أن تكذب الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني أنت بين حالين، إما أن تتبع الهوى وإما أن تتبع الله عز وجل فيما أمر ونهى. يعني يا أنت إنسان شيء رحماني وهذا فضل كبير، أو أن الإنسان الآخر شيطاني، يا أما يتحرك بوحي من إلهامات الملائكة وتوجيهات الأنبياء وكلام الله عز وجل، أو يتحرك بوسوسة من الشياطين وبدافع من شهواته وغرائزه. في عندنا نموذجين لا ثالث لهما. فالإنسان حينما آتاه الله عقلا ليتعرف من خلاله إلى الله، ليرقى به إلى الله، حينما اتجه إلى الدنيا وأصر على شهواتها وجد أن عقله يمكن أن يعينه على فلسفة معصيته وعلى إسكات خصومه وعلى التحلل أو التحرر من كل قيد أخلاقي ومن كل قيد اجتماعي ومن كل قيد ديني. فبيقول لك الأخلاق نسبية، بذكاء يقول لك يا أخي ما تجده هنا حراما أو عيبا تجده في مكان آخر مقبولا. إذن الأخلاق عبارة عن أعراف. حينما ينفي الإنسان القيم الثابتة في المجتمع البشري على مدى العصور والدهور فهذه أخطر فكرة، هي فكرة خطيرة جدا. ما في شيء ثابت، كل مجتمع يعني هو ألف أن هذا عيب وهذا مقبول، في مجتمع آخر هذا مقبول وهذا عيب. فالفكر البشري حينما يعمل ببرمجة الشهوات لا ببرمجة الحقائق، حينما يتحرك الفكر البشري ليغطي الانحرافات والمعاصي يكون الجدل. يعني مثلا إنسان يحب الاختلاط، اسمعوا شو بيقول لك، يتفنن في البحث عن ميزات الاختلاط التي تهذب المشاعر. أي مجتمع فيه امرأة بصير مجتمع بينتقي كلماته اللطيفة، بصير في أناقة مثلا، يبحث لك عن ميزات الاختلاط. لا يقول لك أن هناك آلاف اللقطاء الذين لا أب لهم من نتائج الاختلاط، هذا يغفله اللقطاء يغفلها، أما التهذيب وانتقاء العبارات هي يبرزها، هي المجادلة. يعني المعاصي يبحث عن يعني منافع لها موهومة يبرزها. يقول لك الدين يجعل الإنسان متخلف، كله حرام بحياة المسلم، هذا موت بيت المسلم مثل قبر، بيقول لك كله حرام. لأنه هي المجادلة. إذا كان الأب ضبط أولاده كمعهم قمعهم قمع، وإذا كان فلتهم أطلق الحرية لبناته بيقول لك هذا أب ديمقراطي. إذا كان أطلق الحرية للبنات صار ديمقراطي، أما إذا كان ضبطهم بالأخلاق وتابعهم صار قمعي. بين قمعي بين ديمقراطي مسافة كبيرة. هي فلسفة الكفار، بفلسف لك الزنا بيقول لك هي رضيانة، بفلسف لك الربا بيقول لك معقول كان المال جمده ما أربح منه، بفلسف لك المعاصي كلها. يعني دائما المجتمع الكافر في كلام مزخرف بيغطي فيه كل المعاصي. هي المجادلة. أولا بيشكك بالقيم الدينية، وإذا كان انحرافه كبيرا ليس له إلا أن يشكك بوجود الله عز وجل. بيجيب لك شبه أنه يا أخي مين مات ورجع لك في آخرة؟ قال المعري زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما. قال له واحد للثاني أحلى من لاقي جنة كمان، كنت عبنا بهالدنيا على الفاضي. هي المجادلة. يعني عملية سخرية، تشكيك، تقليل من أهمية كلام الله ما له قبضه. أخي الله عز وجل عم بيقول لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لك وين بدي روح بعيوني؟ هذا كلام لا يسمع. ألم يقل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ فبتلاقي بيحطك بزوايا ضيقة، إنه شو ساوي؟ لا بد من الربا، لا بد من إطلاق البصر، لا بد من الاختلاط، لا بد من فعل كذا وكذا. لكن نحن نعيش، يجب أن نعيش واقعنا، يجب أن نتفاعل مع الواقع، يجب أن ندرك معطيات البيئة. ساعة بدك بيئة وساعة واقع وساعة تفاعل وساعة يعني علاقة ترابطية. هي المجادلة فلسفة على الفاضي يعني. الله عز وجل أعطانا منهج، هذا كلام خالق الكون. يعني أنا مرة يعني نقطة هي صغيرة جدا لكن لها معنى كبير. يعني إنسان يعمل في إصلاح السيارات، مسك شيء مما وضعته الوكالة أو المصنع ونزعه وألقاه في الأرض، قال هذا ما لزوم. قلت له وقتها ليس عندي استعداد أن أستمع إليك إطلاقا، شركة عمرها 100 سنة وعندها 5000 مهندس ويمكن أن تكون أنت على صواب وهي على غلط؟ مستحيل. يعني أنت ما بتقبل من إنسان يعمل حديثا في تصليح السيارات يلغي لك شيء بالسيارة. المعمل وضعه معمل مبني على خبرة، مبني على علم، مبني على تجارب، في متابعة، في مهندسين. ممكن يكون الإنسان رأيه أصوب. طيب إله، هذا كلام الله عز وجل، كلام خالق الكون. إذا كان ما فيها اليقين وقف، ابحث عن دليل قطعي على أن هذا الكلام كلام الله عز وجل. أولا في طريق لا بد منه، لا بد من معرفة الله. هذه المعرفة السطحية التي لا تثمر استقامة، هذا في إنسان سماه، والله أعجبتني هذه التسمية، هذا سماه إيمان إبليسي. لأنه إبليس قال له ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس هل أنكر وجود الله عز وجل؟ لا. خاطب الله عز وجل قال له ربي وقال له فبعزتك، ومع ذلك هو إبليس. ماذا يفعل؟ يرتكب كل المعاصي والموبقات. فكل إنسان إيمانه ما أفضى به إلى طاعة الله هذا إيمان إبليسي ما له قيمة إطلاقا. الإيمان الصحيح هو الذي ينقلك إلى الطاعة، هو الذي يترجم بسلوك، هو الذي يفضي إلى مواقف، إلى عطاء، إلى منع، إلى غضب، أن تغضب لله، أن ترضى لله، أن تعطي لله، أن تمنع لله. يعني لو أنه إنسان رأى الشمس ساطعة في كبد السماء وفكر فكر فكر فكر قال الشمس ساطعة خير إن شاء الله، هي ساطعة، لأنه أأقررت بها أم لم تقر بها؟ هي ساطعة. إن قلت ساطعة هي ساطعة، وإن قلت الشمس ليست ساطعة كلامك لا قيمة له لأنها ساطعة. فالذي يكتفي بالإيمان فقط ماذا فعل؟ نقول له أنت ماذا فعلت؟ اكتفيت أن تؤمن. أما الإيمان لم يترجم إلى سلوك، بيتك غير إسلامي، عملك غير إسلامي، جوارحك غير منضبطة، لسانك غير منضبط، بيتك غير منضبط. هذا انطبق عليه الحديث الشريف: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذن المجادلة عملية استخدام الفكر في غير ما خلق له، أن تستخدم الفكرة في غير ما خلق له. الفكر خلق وأودع في الإنسان ليكون أداة معرفة الله، فإذا استخدمته للطعن بالتشريع الإلهي، للطعن بمصداقية القرآن، للتشكيك بقيمة الوحي، للتشكيك بكمال الأنبياء، للتشكيك بالدعاة الصادقين، إذا أردت أن تستخدم الفكرة للتشكيك للطعن هذه هي المجادلة. قال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. هنا معنى المجادلة التكذيب، التشكيك، الطعن، التقليل، البحث عن المثالب. هلا مؤمن مثلا، على سبيل المثال، مؤمن، المؤمن ما له معصوم، لكن يغلب عليه الإيمان، يغلب عليه الورع، يغلب عليه حب الله عز وجل. إذا قال له قريبين، قريب مؤمن وقريب غير مؤمن، تلاقي القريب المؤمن لا يرى من هذا المؤمن إلا الفضائل، القريب غير المؤمن إذا عثر على زلة صغيرة أو على غلط قليل أو على تقصير طفيف، هذا التقصير الطفيف يكبره ويكبره ويبالغ به ليجعله مجرما حتى يستعيد توازنه، لأنه المؤمن حجة على غير المؤمن. فإذا أخطأ المؤمن تجد أهل الدنيا يسارعون إلى نشر هذا الغلط وإلى تكبيره ومبالغته. ما الدافع إلى ذلك؟ الدافع إلى ذلك أنه الكافر في عنده قلق عميق وعنده شعور بالذنب مستمر، فإذا رأى المؤمن يغلط فهذا الغلط يتخذه حجة. لك ما قلت لك كل أصحابين الدين هيك، يقول لك رأسا بيكون له قريب، يعني له هيك التزام ديني قليل، إذا أغلط معه قريبه يتهم كل أهل الدين بالخطأ. هي المجادلة دائما بطعن بدينك لمذهبك. أما إذا كان إنسان أخطأ هو أخطأ، بدك هذا مسلم، هكذا الإسلام، هيك علموك بالجامع مباشرة. ودائما أهل الدنيا في عندهم قاعدة، في عنده حاسة سادسة، مشكلته مع الإنسان وين تنحل؟ إذا بالقضاء، لكن إحنا أخي إحنا بنظام وفي دولة وفي قضاء وفي قصر عدل، بدي المحاكم. أما إذا كان تنحل عند رجال الدين، أخي أنا بدي الشرع، بيقول لك أنو شرع هذا؟ أنت ما يغم طبق شيء من الشرع، بده الشرع ساعتها. وين تنحل قضيته؟ يبحث عن مصلحته فقط. هالمجادلة يعني تستخدم الفكر لغير ما خلق له، تستخدمه أداة لتبرير الغلط، تستخدم الفكر أداة لفلسفة المعصية، أن تستخدم الفكر كأداة لتغطية الانحراف. إذا غطيت بالفكر الانحراف، فلسفت المعصية، بررت التقصير، هذه هي المجادلة. طبعا لا تستطيع أنت ذلك إلا أن تطعن بالأنبياء، أن تطعن بالوحي. لك الوحي منام، هكذا تراءى للنبي، أو أن يسبغ أهل الكفر على الأنبياء طابع العبقرية ليقللوا من شأن الوحي. يا أخي هذا محمد عبقري، لا، محمد رسول الله، هو عبقري عبقري بحث آخر، لكنه رسول الله يوحى إليه، لا ينطق عن الهوى، هذا وصف الله له. أما أنت عم تغفل الوصف الإلهي له، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال لك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله عز وجل يصف النبي بأنه يوحى إليه، وبأنه لا ينطق عن الهوى، وبأنه معصوم، ومع ذلك يرغب المجادلون بإسباغ صفة العبقرية على النبي عليه الصلاة والسلام، ليقللوا من قيمة الوحي، ومن قيمة العصمة، ومن قيمة التشريع. أو بيقول لك إنه النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا العلم تعلمه من بحيرة، هذا الراهب الذي التقى به في الشام. معقول طفل صغير خلال ساعة يتعلم علم يعني غزير؟ هذا الإسلام العظيم كل ما فيه من علم جاءنا عن طريق النبي من خلال هذه الساعة، هذا شيء مضحك، هذا أيضا شيء مضحك. أنا حدثني أخ كريم أستاذ في الجامعة دكتور في التاريخ، قال لي قصة بحيرة بقضها وقضيضها جملة وتفصيلا لا أصل لها في التاريخ إطلاقا، لا أصل لها في التاريخ إطلاقا. عالم باحث محقق، هاي الجدل. فأنت إذا سمعت لأهل الدنيا كيف يتحدثوا في محور واحد، الطعن والتشكيك والتقليل من أهمية الآيات الكونية والآيات القرآنية والآيات التكوينية. مثلا لو قلت له الزلزال حدث في هالبلدة، هي فيها فجور، فيها فسق، فيها نوادي عراة، فيها يعني صناعة السياحة متفوقة جدا فيها. شو معنى صناعة السياحة؟ يعني انحراف ما بعده انحراف. بيقول لك لا، هي الزلزال عبارة عن اضطراب بالقشرة الأرضية. لا يمنع هذا، لا يمنع أن تفسر الزلزال تفسير علمي، وأن يكون هذا التفسير العلمي موظفا كآية من آيات الله الدالة على أنه شديد العقاب. المجادلة يعني الآيات الكونية يطعن بها أو يقلل من قيمتها أو يطمسها أو يغفلها أو لا يعجبه التفسير الذي تطرحه من خلالها، هذه المجادلة. والآيات القرآنية يقول لك القرآن الكريم، طبعا يعني الصحابة اختلفوا في بعض الروايات في قراءات، ايش في قراءات، يرى في القراءات يعني مجال للطعن في قراءات يا أخي، أو أنه ما في موضوعات موحدة، شيء عجيب يعني الآية فيها موضوعات متنوعة. هكذا يتمنى أن يكون هذا الكتاب منظم، فصل عن بني إسرائيل، فصل عن الكونيات، فصل عن الساعة، فصل عن الجنة، فصل عن النار. ما قال لك إن هذا الكتاب كتاب علمي، هو كتاب هداية ورشد، مرتب ترتيب، يسموه بالتعبير سيكولوجي نفسي، مرتب ترتيب نفسي. الإنسان بالصورة بحاجة إلى آية كونية وآية وخبر عن أمة سابقة ومشهد من مشاهد يوم القيامة وحكم شرعي، في تكامل. فالقرآن الكريم مرتب لا على أساس الموضوعات، على أساس حركة النفس. النفس تحتاج إلى شيء مقنع وإلى ردع وإلى مخاطبة الوجدان وإلى مخاطبة العقل وإلى الأخبار الصادقة، التفسير التاريخي الصحيح. فالنفس بحاجة لهذا كله. لذلك كانت السورة من السور، وكأنها سور تحيط بالآيات، إحاطة سور البستان بالأشجار. فالبستان في شجر، أشجار مثمرة، وفي خضروات وفي أزهار. الزهر مو للأكل، للتمتع بمنظره، والفواكه للطعام، والقمح قوت، والماء للشرب. فهذا البستان ليش ما في بستان كله ماء؟ يقول لك بستان كله أشجار حور، بستان كله زيتون. هذا بستان فيه زيتونة وفي تفاحة وفي عنب وفي ماء سلسبيل. هكذا السور، هكذا السورة. فالمجادلة، أساس المجادلة عملية طعن بالآيات، الآيات الكونية والقرآنية والتكوينية. حتى الزلازل والبراكين والحروب الأهلية لا يقبل إلا أن تفسر تفسير أرضي، لا يقبل أن تكون آيات دالة على عظمة الله وعلى عدالته. كلما وجهت الأحداث الكبرى في العالم توجيه على أن الله عز وجل بيده كل شيء، ويد الله فوق أيديهم، والله عز وجل خبير، وهؤلاء كلهم عباده يعاملهم وفق حكمة مطلقة، وفق ميزان عدل كبير، هذا التفسير لا يعجبه، يطعن بهذا التفسير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. لذلك إذا الإنسان كافر بالله لا تحاول إطلاقا تدخل معه بموضوعات فرعية، هو الأصل كافر فيه. أصل الدين معرفة الله، هو لا يعرف الله. إذا من باب أولى كل الآيات الدالة على عظمته لا يعطيها قيمة ولا يبالي بها. فهنا كأنه الآية فيها توجيه لنا، يعني أنت قبل أن تناقشه في التعدد، هو دائما أعداء الدين التعدد، أنتم عندكم تعدد زوجات، لا تناقشه في تعدد الزوجات، ناقشه في وجود الله، لأنه إذا آمن بوجود الله، ناقشه في الكتاب، إذا آمن في الكتاب الآن يصدق. في عندنا ترتيب، أولا لا جدوى، من الإيمان بالأنبياء قبل أن نؤمن بالله، ولا جدوى من الإيمان بالكتاب قبل أن نؤمن بالله. فإذا آمنا بوجود الله، آمنا به خالقا، آمنا به ربا، آمنا به مسيرا إلها، ثم آمنا بأن هذا القرآن كلامه من خلال الإعجاز، وآمنا بأن الذي جاء بهذا القرآن المعجز هو رسول الله. إذا سرنا بهذا الترتيب، الإيمان بالله أولا، الإيمان بالله موجودا، والإيمان بالله كاملا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والإيمان بالله واحدا، واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. إذا آمنا بالله بوجوده وكماله ووحدانيته ذاتا وأفعالا وصفات، الآن ممكن أن نؤمن بكلامه من خلال الإعجاز. ابحث، هناك إعجازات لا حصر لها. قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض. معنى أدنى بقابل أعلى، أدنى وأعلى. الروم التقت مع الفرس في غور فلسطين، وقبل يعني مئات السنين فقط عرف أن أخفض نقطة في الأرض هي غور فلسطين. الآن معروف أخفض نقطة في البحر خليج مريانة في المحيط الهادي، وأخفض نقطة في اليابسة غور فلسطين. والتاريخ يؤكد أن المعركة التي جرت بين الفرس وبين الروم كانت في غور فلسطين، ولم يكن معروفا قبل مئة عام أن هذا المكان هو أخفض نقطة في الأرض. الله عز وجل قال: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. غلبوا فعلا، غلبوا في بضع سنين في إعجاز إخباري. والإخبار في القرآن الكريم إخبار عن الماضي. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. من أين جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصص؟ قصة فرعون وردت فيها كلمة فرعون، قصة سيدنا يوسف إلا في علاقة يوسف وقال الملك ائتوني به. اسأل المؤرخين الذين حكموا مصر الفراعنة، إلا في حقبة يسيرة حكمها الملوك، وحينما التقى يوسف سيدنا يوسف بملك مصر لم يكن فرعون، كان ملكا. دقة القرآن الكريم مثلا: وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الله ما قال بعيد، قال عميق، لأن الأرض كرة، فكلما ابتعدت عن إحدى نقاطها صار الخط منحني، صار في بعد وصار في عمق. الله قال: وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. بإمكانك أن تصل من خلال عقلك وبالدليل العقلي المطلق إلى أن هذا القرآن لا يمكن للبشر مجتمعين أن يصنعوا مثله. فإذا آمنت بالله من خلال كونه على أنه موجود وكامل وواحد، وآمنت بأن هذا القرآن كلامه، وآمنت بأن الذي جاء بهذا القرآن رسوله، الآن أي شيء أخبرك الله به هو الحق. انتهى دور العقل، الآن جاء دور النقل. العقل انتهى، العقل حصان ركبته وأوصلك إلى باب القصر. إذا وصلت إلى باب القصر انتهى دور الحصان، الآن دخلت إلى القصر. فالعقل إذا أوصلك إلى الله وإلى أن هذا القرآن كلامه وإلى أن النبي رسوله، عال. الآن جاء دور النقل، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، آدم. إذن نظرية داروين تحت قدمك صارت، تحت قدمك صارت، من خلاف القرآن. إذا كان مالك متأكد ارجع جدد إيمانك بالقرآن الكريم. إذا كان شكيت بشيء جاء به القرآن معناها إيمانك بهذا الكتاب لم يكمل، لا يزال ضعيف. أما إذا بلغ إيمانك بأن هذا القرآن كلام الله، أي شيء آخر يتناقض معه تشعر أنه تحت قدمك، لأنه مناقض لكلام خالق الكون. يعني تماما لو جئت بجهاز حاسب إلكتروني حقه 30 مليون ومعه تعليمات 1000 صفحة ورسوم، وإلك جار يعمل في بيع الحليب قال لك هكذا يعمل خلاف التعليمات هي، مين بتصدق؟ مهما كان إنسان بتحبه، قد يكون أخوك، قد يكون قريب منك، في مودة بالغة بينك وبينه، أما موضوع تصليح الجهاز لا، هي مو شغلتك، هذا شيء لا تعرفه أنت، هذا يحتاج إلى اختصاص، هذا يحتاج إلى خبراء، يحتاج. أنا معقول سلم جهاز حقه 30 مليون وكله صمامات وكله دارات، شيء معقد جدا، سلمه لإنسان أخي قد يكون أغلى إنسان عليه، لكن لا يعرف بهذا الجهاز. فأنت لما بتعرف أنه في إله عظيم وهذا كتابه وهذه تعليماته، وأنت كائن بالغ التعقيد وتعيش حياة محدودة في أبد، لا تسلم نفسك إلا إلى منهج الله عز وجل. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. ما قولك أنك إذا صدقت إنسانا ولم تطالبه بالدليل في أمر دينك واتبعت طريقا غير صحيح، لو كان دخلك حراما أو لو مارست هواية لا ترضي الله عز وجل على أنها مشروعة بزعم زيد ودليل عبيد، ثم فوجئت يوم القيامة أن زيد وعبيد لا يفقهان شيئا وأنهما ليسا مخولين أن يوجهانك التوجيه الصحيح، وأنك تركت كتاب الله وراء ظهرك واتبعت أمرا أناس جهلاء، أليست هذه خسارة كبيرة؟ يا سيدي أنت، أنا متأكد أنك لا تسلم ساعتك لإنسان غير خبير، ساعة ما بسلمها لك بينزع ليها ولا بيخبص لي فيها. فكيف نفسك التي بين جنبيك؟ كيف هذه النفس التي لا تملك أثمن منها؟ لذلك أكبر خسارة تتحقق هو أن تخسر نفسك التي بين جنبيك، أن تبقيها جاهلة، أن تبقيها عاصية، أن تجعلها بعيدة عن أنوار الله عز وجل، بعيدة عن رضوانه. هؤلاء الذين تفوقوا في الدنيا وغابوا عن معرفة الله ما نالوا شيئا. لذلك أجمل دعاء أنا أكرره، يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ والله ما فقد شيء. وماذا وجد من فقدك؟ ولا ما لأ شيء. الدنيا سراب. والغريب إذا هون في عندك، يجب أن تؤمن بالله أولا من خلال آياته الكونية والتكوينية والقرآنية، فإذا آمنت بالله يجب أن تؤمن بكتابه، إذا آمنت بكتابه تؤمن برسوله، لأنه سيعطيك السنة، حيجيب تفصيلات. فإذا آمنت بالله وكتابه ورسوله الآن ممكن تدخل في فروع الدين، أما أن تدخل في فروع الدين قبل أن تؤمن بأصل الدين هذا طريق مسدود. الشيء الذي يلفت النظر، قال فلا يغررك تقلبهم في البلاد. الإنسان أحيانا من قصر بصره يرى إنسان لا يصلي أو لا يعتد بقيم الدين، لا يعبأ بها، وتراه غنيا وقويا ووسيما ذكيا وطليق اللسان، ويستخدم ذكاءه للتشكيك بالدين، يستخدم وسامته لإغواء الطرف الآخر، يستخدم مثلا ماله للانغماس في المتع الرخيصة. أنت تحتار، يا ربي هذا يعصيك، شوف هالشكل ما أجمله، هالمال معه مال طائل، العرس كلفه 13 مليون، لك ما في دين كمان، ولك ما في دين. قال فلا يغررك تقلبهم في البلاد، يعني إذا كان تقلبوا من بيت لبيت، من مركبة لمركبة، من بلد لآخر، لك كلفتني السياحة 350 ألف، 10 أيام بس، كلها فنادق 5 نجوم قضيناها. بتقلب من فندق لفندق، من بيت لبيت، من قصر لقصر، من مركبة لمركبة، معه أموال طائلة، وهو لا يصلي ولا يعترف بشيء اسمه دين. مثل هؤلاء الأشخاص ربما عند ضعاف الإيمان يعني يحدثون اضطراب. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نياله يعني إذا واحد عمره 35 سنة محكوم بالإعدام بعد جمعة تنفيذ الحكم، شفت معه قنينة عطر حق 3000 ليرة، تقول نياله على قنينة؟ ممكن تقول نياله، تقول ما تفهمش منه أخي، شيرات عطر درجة أولى 3000 حقة، لك بالإعدام محكوم بعد جمعة. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. المؤمن إذا كان على طاعة الله هو الفائز، إذا ما لك عرفان حالك عرف حالك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله أيها الإخوة، وإن كان كلام ربما وجدتموه قاسيا، إذا أنت مستقيم واقف عند وقاف عند حدود الله، ضابط جوارحك، ضابط دخلك، ضابط انفاقك، ترضي الله، تؤدي الصلوات، تصوم رمضان، تحج البيت، تؤدي زكاة مالك، تغض بصرك، بيتك إسلامي، محل عملك إسلامي، وشفت واحد كافر فاسق فاجر على مستوى رفيع من المال، إذا قلت كلمة نياله بقلبك وما فهمان شيء، كلمة والله أخي بلك فوق الريح، شو هذا الريح؟ فوق الريح بلك ضربت معه، نقشت معه، بلك دبر حاله، لك ماله حرام دبر حاله، عارف عرفان يعيش، هي عرفان يعيش ودبر حاله ونقشت معه، هي كلها كلمات خطيرة جدا. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا هو الفوز، الفوز أن يراك الله حيث أمرك. ساعة 12:30 وين قاعد أنت؟ بالجامع يوم جمعة، مو بالسيران، تلاقي شخص وقت الصلاة يعني ضب سيارته عنده سيران وقت الصلاة، كل هالدين ما له قبضه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ولا أبضى منه بالآية، أو عم ينظف سيارته الساعة 12 تهيئة للنزهة، يعني صلى ما صلى مثل بعضه، اختلاط ما في اختلاط، دخل حرام دخل حلال، دخل لا تدقق، الله غفور رحيم. هذا هو الجهل أساسا. لذلك هؤلاء الذين كفروا حينما يخرجون عن دائرة معالجة الله يعطون الدنيا، بالتعبير العام خذوها ومحوها، حينما يصرون على كفرهم، وحينما ينكبون على شهواتهم، وحينما يؤثرون الدنيا على مرضات ربهم، عندئذ يعطون الدنيا. في آيات أخرى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هي آية بأواخر آل عمران، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. في آية ثالثة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. والله أيها الأخ الكريم، أيها المستقيم، أيها المصلي، أيها الصائم، يا من تغض بصرك، يا من تحرر دخلك، يا من تضبط أعضاءك وجوارحك، يا من تجعل بيتك إسلاميا وعملك إسلاميا، أيها الأخ الكريم يجب أن تشعر أنك أسعد الناس، وأن طاعة الله أكبر نعمة أنعم الله بها عليك، وأن نعمة الهدى لا تعدلها نعمة على وجه الأرض. أن تكون مهتديا، الله عز وجل يقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أعمى أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. واحد مغمض وماشي عم بيخبس في حفر وعي فيها، في أكمات ارتطم فيها، في مزالق انزلق فيها، وإنسان مفتح يرى كل شيء. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. يعني شاب نشأ في طاعة الله، يخشى الله، يؤدي صلواته، له مجلس علم، يسعى لهداية الخلق، هذا كشاب آخر من بيت إلى بيت، ومن انحراف إلى انحراف، ومن فيلم إلى فيلم، ومن مسلسل إلى مسلسل، كلامه بذيء، منحرف سلوك الأخلاق، يختلط بالفتيات ويفعل كل الموبقات، هذا كهذا، ما لكم كيف تحكمون. أفمن مؤمن موعود وعد حسن من الله عز وجل، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. يعني أنا أشعر أن الأخ الكريم يجب أن يقول إذا سألته عن أحواله الحمد لله على نعمة الهدى، على نعمة معرفة الله، على نعمة طاعته، على نعمة السير على منهجه، على نعمة البيت المسلم. لك زوجة مؤمنة، هذه لا تقدر بثمن، تعينك على طاعة الله، النعم العظمى هي، لأنها نعم هي سبب الحياة الأبدية. أما تلك التي سماها الله ونعمة، ونعمة كانوا بها فاكهين، نعمة، هذا المال وهذا الجمال وهذا الغنى وهذه القوة، هذه إن لم توظف في طاعة الله كانت دركات إلى جهنم، حظوظ النفس، إما أنها درجات إلى الجنة أو دركات إلى النار، هي حيادية. لذلك سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة يقول الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، ديني سليم كله سهل. صحابية جليلة رأت ابنها بين القتلى، وأخاها بين القتلى، وزوجها بين القتلى، وأباها بين القتلى، وكانت تقول ما فعل رسول الله. فلما علمت أنه بخير قالت كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله. نحن من باب أولى، إذا كان دينك سليم، دخلك حلال، زوجتك محجبة، أولادك أبرار، عملك مشروع ما في غلط، ما عندك مادة محرمة ولا في طريقة محرمة في التعامل، في أزمات عم تمر فيها شو في مانع، مرحبا بقضاء الله وقدره. الإنسان يمتحن بالخير بالبحبوحة وبالضيق، ما سمعت حدا امتحن سيارة بالنزلة إلا بالطلعة، وأنت مؤمن لا بد من أن تمتحن بالشدة أحيانا. أوحى ربك إلى الدنيا أن تكدري وتمرري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي، ألا تحب أن تكون على رؤوس الأشهاد يوم القيامة مؤمنا صادقا. ما خطر بالك مرة أنه النبي الله عز وجل أليس قادرا أن يخلق النبي وأصحابه المحبين وحدهم في بلد ما معهم حدا، كل أصحابه سيدنا الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وطلحة والزبير والحسن والحسين بس، ولا عدو ما في عندهم. كان ممكن، الله على كل شيء قدير، بس إذا ما في معارضة، ما في متاعب وما في جهاد، الحياة ما لها معنى، بس لا ترقى إلى الله عز وجل. إذا واحد مثلا تعب حتى نال الدكتوراه بيقول لك كل حياتي مبسوط، يعني تعبت بزماني، لولا هذا التعب ما بلغت هذه الراحة، هي الراحة أساس التعب. والجنة التي وعد الله بها المتقين لن يستحقها الإنسان ولن يشعر بطعمها إن لم يكن في الدنيا قد ابتلي وامتحن ودفع الثمن. لذلك المؤمن كلما ارتقى إيمانه يشعر أنه مبتلى، ويشعر أنه أن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يرقيه، ولكن مرة بالرخاء ومرة بالشدة. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. لا تغتر. ما هو الغرور؟ الغرور أنه تلاقي علبة بالأرض تظن فيها ساعة وعن تنكب عليها علبة فاضية تلاقيها، هذا الغرور، أن تظن الشيء بحجم أكبر من حجمه الحقيقي. الغرور أن تنكب على علبة وأنت تحسب أن فيها قطعة ذهبية ثمينة، تفتحها لا شيء، علبة فارغة. هذا هو الغرور، أن تغتر بالشيء أن تراه بحجم أكبر من حجمه. ربنا عز وجل قال فلا يغررك تقلبهم في البلاد. سيدنا إبراهيم قال له رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يا رب بس المؤمنين. الله عز وجل قال ومن كفر يا إبراهيم فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أمتعه قليلا، الله قال قل متاع الدنيا قليل قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. رضيان فيها يا عبدي أنت؟ عجبتك؟ كافيتك؟ ما لك طمعان بما عندي من جنة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الإخوة الكرام، أعظم نعمة أنعم الله بها علينا أنه هدانا إليه وعرفنا بذاته وأعاننا على طاعته، فهذه نعمة ما بعدها نعمة. وما سوى ذلك كل مصيبة تهون أمام هذه النعمة، كل ضائقة تزول، كل كرب ينتهي، كل مرض إلى شفاء إن شاء الله. فالإنسان لا يجعل الدنيا أكبر همه، يجعل معرفة الله أكبر همه، يجعل طاعة الله عز وجل أكبر همه، فإذا فعل ذلك كان في رضوان الله عز وجل. إيه الله عز وجل يعني ما منح النبي الكريم وأصحابه الكرام النصر والعز إلا بعد أن دفعوا الثمن. فالإنسان أيام يلاقي متاعب في بيته، متاعب في عمله، متاعب في كسب الرزق، متاعب في الاستقامة في عمله، يقول لك انحرجت، انحرج، معلش لازم تنحرج. هذا الإحراج هو الذي يرقى بك إلى الله عز وجل، هذا الإحراج هو الذي يظهر شرفك عند الله وعند الناس، هذا الإحراج. أما في إنسان يرضي الناس كلهم، قال من استطاع أن يرضي الناس كلهم فهو منافق، دائما منزل واقف، هذا سموه العفريت النفريت، يدبر حاله بس على حساب دينه، طبعا على حساب دينه، مع هؤلاء ومع هؤلاء يرضي كل طرف على حساب دينه. ليس هذا ذكاء. الذكاء أن يكون لك مبدأ، لك اتجاه واضح الهدف، متمسك بالشرع. والحمد لله رب العالمين.